بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي آخر موعظة أتيت فيها إلى هنا تكلمت عن أهمية الزمن في حياة الإنسان، وبينت أن أعظم خسارة يتحصل بها الإنسان ويتحسر عليها يوم القيامة خسارته لعمره إذا وقف أمام الله عز وجل ولا عمر له، كما ثبت ذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع. يعني لا تزول قدم، ده مستحيل أن تتحرك رجلا عبد وقف بين يدي الله حتى يسأل أسئلة. من هذه الأسئلة أربعة أسئلة يقينا، زي ما أنت شايفني كده هتتسأله، ولا بد من السؤال، ولا بد للسؤال جواب، ولو ما عرفتش تجاوب دلوقتي اعرف انك مش هتعرف تجاوب غدا، ده مستحيل. المسألة مش عشوائية، لازم تبقى بنظام. الذي لا يستطيع ان يجيب الآن عن هذا السؤال فليس بمجيب غدا. قال الرسول عليه الصلوات الله وسلامه: لا تزول قدم عبد بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. وأنا عرضت المسألة بصورة العصر، وبينت المناسبة بين قسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمن على الصحيح نقول المفسرين: إن الإنسان لفي خسر، الذي هو المقسم عليه، وعلاقة هذا بذاك. وقلت لك إن الله عز وجل إنما وبخ من طلب الرجوع في النار بالعمر. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. شوف بني آدم بقى تصور كده، يعني أنا والله يا أخوة الكرام، القرآن فعلا القرآن هو القرآن اللي نزل على الرسول، هو اللي موجود قدامنا، بس قلوب مختلفة. اللي سمعته زمان غير اللي تسمعه دلوقتي. يا أخي اسمع القرآن بأذن قلبك عشان تقدر تشوف المشهد رؤية حقيقية. شوف كلمة وهم يصطرخون فيها، أنت بتستني يعني لما تشوف الموقف عشان تصدقه؟ يعني لا يكفيك أن يكون في كتاب الله عز وجل قاله الله بنفسه، ده مش كفيك أنك تصدق، لازم أن تشوفه. زي جماعة كفرة كده اللي هم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قل لما لهم آية وعيد لا يؤمنون بهذا، فقال الله لهم: يعني أنتم تنتظرون أن ترون، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. يعني على أي شيء يستعجلون؟ كل شيء للنبي، هو فين العذاب ده؟ هو فين الآخرة دي؟ هو فين العذاب ده؟ هي فين القيامة دي؟ طب أنت مستعجل على إيه؟ صدق خيرا لك، ما صدقتش يبقى هتتورط في بلوى. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم. هو أنت مستني لما يقع عشان تؤمن؟ هو ده اللي أنت عايزه يعني؟ وقال الله جل وعلا في محكم تنزيله في سورة الأعراف قال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يعني هل لا ينتظرون إلا حقيقة أمره هل ينظرون إلا تأويله يعني ما ينتظرون إلا أن يروا القيامة أمام أعينهم وبين أيديهم وأن يروا النار قد وقفت أمامهم تلتئمهم هو مش مستلغ كده هل ينظرون إلا تأويله يعني ما ينتظرون إلا حقيقته وما يؤول إليه الأمر يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني أعرضوا عنه من قبل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد كنا في غفلة من هذا يقول الذين نسوه من قبل يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفع لنا يعني ليس هنا شفعاء ينقذون من عذاب الله وجحيمه فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فما لهوش شفعاء لا النبي هيعرف يشفع ولا الصحابة يشفعوا ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل الأمر أمر الله مفيش بني آدم ولا مخلوق عارف يشفع بسبب اللي انت أعرضت مرضتش تسمع الكلام خلاص قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا فما يلاقوش أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قال الله عز وجل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون مصيبة سودة انك انت تستنى جهنم لغاية ما تيجي طب ما تلحق نفسك يا جماعة والله العظيم قسما بالله زي ما انت شايفني كده بل انا اقول كلاما في قلبي لا ريب فيه ولا مرية تعتريه انما جاء في كتاب الله لا اصدق حقيقة من رؤيتك لي الان شفت شايفني ازاي متأكد ان قدامك متأكد ما وجد في كتاب الله اعظم يقينا من رؤيتك ليا آت يا جماعة الخير قال تعالى انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين وفي الآية في سورة يونس التي تلوتها آنفا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وده انتقال من الكلام إلى كلام آخر بأسلوب بديع أنا كلما والله العظيم وقفت مع الآية دي أنا تعجبت من سياقة الآية الله يقول لهم في حال الدنيا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع لم يقع بعده يعني أنت تنتظر أن يقع حتى تؤمن به أثم إذا ما وقع آمنتم به ثم انتقل بأسلوب الكلام كأنه في القيامة فقال الآن يعني ما قالش يوم سيقع ستقولون كذا وكذا فأقول لكم لا إنما انتقل بالكلام لكون وقوعه محتما زي ما انت قلت الوقت ودي لحظة لا تكاد تبلغ يوما أو بعض يوم مش هيفتكر انه عاش في الدنيا كتير لما يقف قدام النار قال الله الآن وقد كنتم به تستعجلون الوقت بقى عايز ترجع وانت واقف قدامه وانت كنت كل شويه تقول لي فين النار دي فين جهنم دي فين الاخره دي فين القيامه دي ايه الموضوع ده انت عمال ترغي كده وبتاع فين فتلاقي نفسك قدامه على طول كده هو في وشك وانت تراه بأم عينيك ومش كده وبس ده الملائكة بتزق الناس زائر كده الجهنم كما قال تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. شوف كم قسم، إن عذاب ربك لواقع، يعني شوف كم قسم مع نون التوكيد ومع لام التوكيد، إن عذاب ربك لواقع، ثم يؤكد ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الملائكة بتزقهم زق النار، مش عايز يمشي، راح على جهنم. مين ده بقى اللي اتحرك؟ يدعون إلى نار جهنم دعا. ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يقول لأولئك المكذبين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. كان دايما مستعجل. وقال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، باستهجان وسخرية. ولئن أخرنا عنهم العذاب من فضل الله ورحمته حتى يستدرك الإنسان نفسه ويفعل ما أمره الله به، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فقال الله جل وعلا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يوم ما هيجي العذاب لن يصرف عنهم. تعرف المسكين اللي زي ده بيصرخ بيقول، قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. شو الكلام؟ قالوا وهم فيها يختصمون، خناقات وخصومات، نار نار يا جماعة الخير، مش بلاء، هو نار. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم نعظمكم نوقركم نحبكم نخاف منكم نخشاكم أكثر من رب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. أصدقاء السوء وأصدقاء الشر وأصدقاء القذارة والخبث والنتن والعفن، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، يعني ما من أحد يشفع ولا ينجي في هذا اليوم العصيب الرهيب. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. بيفتكر أصدقاء الصلاح والخير القدامى في حال الدنيا الذين ابتعد عنهم ولم يستمع إلى كلامهم ولم ينظر إلى أحوالهم ولم يلتفت إلى ما كانوا يعملون ورغب عنهم وزهد فيهم، ذاك الذي يتحسر عليه يوم يرى النار. وما لنا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما يلاقيش فيقول الكلمة دي، فلو أن لنا كرة ساعة نرجع للدنيا فنكون من المؤمنين نآمن. فالله عز وجل قال هذه الآية بعدها على طول إن في ذلك لآية، علامة دلالة أن تعينك على ما أنت فيه. ومع ذلك بعدما أنت سمعت الآياته وبعدما وصلك كلام الله وبعدما وصلك كلام رسوله وما كان أكثرهم مؤمنين برضو مرضيش أنا برضو لسه عايز يزن برضو لسه عايز يترك الصلاة برضو لسه عايز يأكل ربا برضو لسه عايز يتفرج على ثمن الإباحية برضو لسه عايز يمشي مع البنات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم بعد أن سمعوا آيات الله ومحكم تنزيل الإله تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. إذا الحسرة العظيمة تنال العبد على ما فرط في سني عمره. فاختصرنا هذا إخوة الكرام، أنا أحببت أن أعيد الكلام على هذا الشيء الذي ذكرناه فيما ورد في سورة العصر لحسرة الإنسان على خسارة عمره. الله جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقع في خسارة عظيمة، واستثنى أناسا، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا قسم كمل نفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا قسم كمل غيره. وأنا ساقف اليوم مع تكميل المرء لنفسه. شوف أنت ممكن تبقى عندك ملايين بل مليارات بل بلايين الحسنات، من أسهل الأعمال التي ترغب فيها وتزاد عنها، أعمال سهلة جدا جدا، وجعل الله فيها الأجور العظام والثواب الجزيل الكبير. وأنا حتى تستطيع أن تفهم عني الكلام لن أسيق الكلام كلاما عشوائيا، وإنما سأختص لك كم عمل كده عشت وأنت فاكره وتحاول ما تقدر لغاية ما تموت تعمله. هتأتي يوم القيامة تقابل الله بحسنات لا حصر لها. الأعمال دي عبارة عن إيه؟ ما ربنا إلا الذين آمنوا، زي حالته وحالتك، آمنا بحمد الله وفضل، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان والهدى والدين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ناخذ بقى العمل الصالح، وعملوا الصالحات، ده كده كسبان مش خسران، ده ربنا بيقول ده كسبان يوم القيامة، ده فائز يوم القيامة، ده رابح يوم القيامة مش خسران. مين بقى الذي آمن وعمل الصالحات؟ شوف العمل الصالحات، أي عمل صالح، أي عمل صالح تقابله في السكة اعمله، لا تحقرن من المعروف شيئا، أي معروف خذه. الرسول قال عليه الصلاة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حتى لو أنت لم تجد من المعروف غير أنك تضحك في وش أخ مسلم وتقول له السلام عليكم يا أخي، دي كده احتسبها عند الله إنها تنجيك من جهنم. ده الرسول قال كده لا تحقرن من المعروف شيئا، ما انتش عارف إلا جم جامي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال عبد رجل رباه 70 سنة فبينما هو في الطريق إذ رأى جذعا في الأرض فنحاه عن الناس حتى لا يؤذيه، فغفر الله له به لا بعبادة 70 سنة. يبقى انت ما تعرفش الغفران ممكن يجي منين، ممكن 70 سنة ما يعجبوش، بصتك لأخوك وضحكك في وشه ده اللي يغفر لك بيه، فانت ممكن عمل تستهون بيه وهو عمل عظيم عند الله. بس انا مش هسيب لك كلام زي ما قلت لك، ده كلام عشوائي عشان بس انت ترسخ في دماغك كام عمل كده تفتكره. هنتكلم عن الوضوء والصلاة والذكر. وضوء، والوضوء ده في خير، الوضوء ده يا جماعة الخير من أعظم الأعمال الصالحة اللي ممكن كتير من الناس ما ياخدش باله منه. طب احنا هنقول كام حديث كده في الوضوء مش بس تتواخد بالك وتستمتع كده بهذه العبادة، وانت بتعملها كده اعملها تعبد مش قادر تتوضى كده كعادة، لا وانت تتوضى كده استشعر انك في عبادة. شو الوضوء ده فرضه عامل ازاي؟ روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. أقول لك على حاجة، ده خلاصة القول. هو أنت عايز إيه غير أنك تنجم من جهنم وانك تطلع كده فوق في الجنه كده مع الانبياء وجماعه الكبار، ربنا يحشرنا واياكم معهم بمنه وعفوه. انت عايز اكتر من كده؟ الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكان. حاجه سهله جدا. انت ممكن تقول ايه هي العمل الكبير ده؟ انت بتطلع على الانبياء. فقال اسباغ الوضوء يعني اتقان الوضوء، احسان الوضوء مع المكاره. المكان مصب بها في الشتاء يعني، حفظت وقت الشتاء قايم من النوم فجر كده ولا حاجه، من زي الوقت يعني من كام شهر كده عدوا، تبقى قايم من النوم سعان جدا جدا، والميه قمت وفوجئت لقيت السخان مش موجود والعمليه، فتورطت في انك انت تخش في الميه، في الميه ساعه. فوانت او انت مثلا قمت نفسك محتلم ونازل تنزل تصلي الفجر في الشتاء برضه ولازم تخش تغتسل، فلقيت الميه اللي السخان بايظ ومفيش غاز، فتورطت في الميه ساعه. فهتضطر بقى ايه؟ انك انت تتقن المساله ولا كروت. فده كان كلام الرسول، اسباغ الوضوء مع المكاره، يعني لا تمنعه المكاره ان يحسن الوضوء لله. العمله دي كفيله بمحي خطاياه ورفعته عند الله. اسباغ الوضوء على المكاره ادي واحد، وكثرة الخطى ده هيجي لك بعد كده في الصلاة، لكن الوضوء مما يمحي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. واسمع كمان الحديث ده، رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم، وفي رواية المؤمن، ده هكذا في الحديث، إذا توضأ العبد المسلم فأسبغ الوضوء فغسل يديه، ده كلام الرسول خلي بالك معي، فغسل يديه نزلت كل خطيئة اقترفتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. شوف انت عملت كم بلوى بإيديك، رفعت كم سجارة لغاية فوق، طبعا لازم تتوب من القصة دي. شوف انت مثلا سلمت على كم بنت عم وكم بنت خال وكم بنت وكم صديقة في البتاع ده، في الصديقة في المدرسة ولا في الجامعة. يقول لك واحد شاب جاي مرة يقول لي هو ده حرام؟ بقول له ايه اللي حرام؟ قال لي انا بس بسلم عليها وممكن هي تاخدني بالحضن كده تقول لي الحمد لله على السلامة، بقى لك كم يوم ما جيتش، هو ده غلط؟ لا لا سمح الله، مش غلط، ده يعني ايه حاجات مما أباحها الشرع يعني، يعني كلام يعني مش الشرع ما دققش في حاجات زي كده يعني، شيء اللي هي سأل تاخده مننا ومننا وبوس مننا ومننا وما فيهاش حاجه، امال ايه اللي فيه؟ يعني اذا كان هذا ليس فيه شيء امال ايه بقى اللي فيه؟ فالرسول قال اذا غسل يديه نزلت كل خطيئه اقترفتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا اغسل تمضمض، فاذا تمضمض قال نزلت كل خطيئه اقترفها لسانه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة اقترفتها عيناه. شوف بقى كم فيلم وكم مسلسل وكم قلة أدب وكم، نزلت كل خطيئة اقترفتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا مسح رأسه نزلت كل خطيئة سمعتها أذناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه نزلت كل خطيئة مشى إليه برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ده بيعمل حاجة، ده بوضوء واحد، ده يا جماعة الخير بوضوء واحد بس، يعني وضوء واحد كده يبقى عامل زي شجرة التوت، تعمل كده اهو تنزل لك توت، هو الوضوء كده برضه على البني آدم، تتوضى كده اهو ينزل لك ذنوب اهو. لو انت بقى اتبعت الوضوء الطيب ده كلمتين بس ما لهمش ثالث، هما كلمتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دي رخره فيها فضل، ده فيها فضل، ده فضل وعدل ورضا. شو الرسول يقول ايه؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث جبير بن نفير عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر. وأنا في الغالب إذا ذكرت في المحاضرة أو في خطبة الجمعة إسنادا فإنني أريد به فائدة، يعني لا أذكر إسنادا في حديث إلا إذا أردت فائدة ما، وإلا فأنا بنقل الحديث من الديوان ثم بعد ذلك برويه الأعلى فقط. هنا ده حديث جبير بن نفير عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال عقبة بن عامر: كنا نتناوب رعاية الإبل. تمام، نتناوب يعني بياخذوا مناوبة، ده يروح الصبح ده يروح بالليل كده. فكانت نوبتي من الغداة فأتيت النبي فإذا به قائما يحدث الناس، فكان حينما وقفت أن سمعت النبي يقول: ما من عبد مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي بهذا الوضوء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، في لفظ عقبة قال: يقبل بهما على الله بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وجبت يعني بقت لازمة، لازم يخشها. لو توضأ وصلى بالوضوء ركعتين فقط بس بقى داخل بيهم على الله بده وده، مش هو واقف كده اهو قدام ربنا ودماغه يا ترى هو جه جون ولا لا، يا ترى يا كده بقينا كام في الدوري، يا ترى احنا الساعه تلعب الساعه كام، ودماغه رايحه يمين وشمال، يا ترى الجمعيه قد ايه. زي الراجل الطيب اللي هو مره كانوا في احد الصلوات يعني كسر رباعيه، والمهم الامام نسي في الركعه الثالثه وسلم، فالناس انشقت نصفين، ناس نايمه قال لك ده هو صلى اربعه، وناس صاحيه قال لك ده هم ثلاثه، وراجل من ضمن بتوع ثلاثه دول قام قايم قال لك علي الطلاق بالثلاثه ما صلى غير ثلاثه. طب يا حاج بما انك حلفت بالطلاق يبقى حاجه من اثنين، يا اما انك واثق 100% يا اما انك انت عايز تبرأ من الست اللي في البيت دي. قال لك لا، طلاق ثلاثه انا على يقين ان هم ثلاثه. طب ليه يا حاج؟ قال انا عندي اربع محلات في كل ركعه براجع فلوس محل واحد وانا راجع ده بس. ده يا عباد الله يقبل بما على الله بوجه قلبه، اهو ادي مقبل على محل احمد الكرام، صلى الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. كما قال القائل: وإن أديتها جاءت بنقص بما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تفكر بالأمور بالارتقاء، ولو كان المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. كنت قاعد قدام واحدة كده يعني كده وكده تفضل قاعد وماشي، تقول لك طب نقوم خلاص بقى، وبقالي بقى خمس ساعات قاعدين في البتاع، نقوم بقى يعني. وانا انت مش وانا مش وحشك ولا ايه؟ والله وحشني. ده انت وحشاني انا قاعد معاك، انا عايز افهم بقى الحته، نفسي افهم الحته دي، يعني ايه وحشاني قاعد معاك؟ ما اعرف وشك وحشك بقى ازاي؟ اشوف الكذب والنفاق قاعد. طب انا لا عايز امشي، لازم اتاخرت. لا احنا ما احنا قاعدين اهو، واعد ولا خمس ست ساعات واعد وبارك، ولو قعد انت يوم قاعد. ولو كان المجالس يوما انثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، ايا عبد لا يساوي الله عندك انثى. خبر ابيض يا جماعه الخير، شوف وصلنا لفين. ايا عبد لا يساوي الله عندك انثى فتناجيه بحب او صفاء. المهم عقبه بن عامر سمع انه يقول الكلمه دي، قال: ما من عبد مسلم يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي به لا يحدث ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يقبل بهما على الله وجه قلبه إلا وجبت له الجنة. فسيدنا عقبة بن عامر سمع القصة دي عجبته قوي، ما تعرف الصحابة كانوا حريصين على الخير، ما قلت لك ناس كسبانة، أي همسة فيها خير هو يخش على طول. فسيدنا عقبة بن عامر قال: بخن بخن، يعني هلا هلا، عارف انت ما اجود هذا؟ ده حاجه حلوه خالص، يعني سهله بالنسبه لعقبة بن عامر، ده موضوع سهل قوي، الجنه سهله بالطريقه دي، ده حاجه حلوه خالص والله يا اولاد. ف فقال: فبينما أنا كذلك إذ ضربني رجل على كتفي فنظرت فإذا به عمر. قال: التي قبلها أجود. لا ده حاجة تقيلة برضو، ده لا بلا أحسن. قال: وماذا قال؟ قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، يعني دلوقتي من شوية خدت باله أنت جاي، وإنه حدثنا بغير هذا لما قبل أن تأتي. قال: بماذا؟ قال: سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبيض يا جدعان بالسهولة دي، يا جماعة اتوضأ كده وضوء حلو كده وبعد ما خلص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي تورثك يوم القيامة، تخش كده قدام 8 أبواب يتقال لك الباب اللي عجبك خش منه بسبب المسألة دي. وساعات الشيطان يجي لك كده بعد ما تخلص الوضوء على طول يقول لك: الساعة كام يا حاج؟ والله ويشغلك عن الايه؟ عن الذكر. الشيطان عنده ألعيب، اوعى حد يضحك عليك. تمام؟ يجي لك واحد في التوقيت المناسب قول له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبد رسوله الساعة 2:30، يبقى أنت طلعت من الايه؟ من الورطة. ياه، زي واحد بتاع التسبيح على طول اللي احنا هنيجي بعديه بشوية كده بعد الصلاة على طول، في تسبيح هام جدا ومهم جدا لازم يتقال تكسب فيه خير كبير. فتلاقي واحد يوم جاي هقول لك دلوقتي بيعمل ايه معاه. المهم الشيطان ساعات بيجي عشان خاطر يشغلك عن المسألة دي، زي بيجي لك مثلا انت واخد دلوقتي تقول لك: من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت قال: من دخل بيته فقال: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول الشيطان: لا مبيت لكم اليوم. فتلاقي وانت رايح داخل البيت تبقى انت خدت الحديث زي كده وداخل بقى. يكون هو محضر لك مصيبة جوه، فأول ما تخش تلاقيها كده طالعة بالغرون وتقول لك: تعالى بقى اوضع لي حل في اللي انا شايفه ده. فتخش فيه ايه؟ مفيش بقى لا ذكر ولا يحزنون، طار في الهواء، يبقى شاف مصيبة وتخش تزعق جامد قوي. فبعد ما تزعق وبتاع وتهدى والكلام ده والشيطان بقى يبعد يروح مطرح ما هو دخل بقى البيت بقى وبتاع ياخد انت تقعد تاخد دعاء دعاء خلاص الموضوع خلص. فخلي بالك النقطة دي مهمة، وانت داخل البيت لقيت أزمة: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا على ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إيه بقى؟ كده مشيها كده بس لازم تقول. المهم هنا سيدنا عقبة بن عامر لما سمع دي من عمر بن الخطاب قال: ما من عبد مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث ده يا جماعة الخير اللي أنت ممكن تسمعه دلوقتي كده وأنت ماله، يعني ما حاجة سهلة خالص. إيه ده؟ خلى عالم من علماء المسلمين اللي هو أنا كنت لسه بتكلم عليهم في الموعظة اللي فاتت اللي عندهم حرص على الوقت لف في بلاد الدنيا عشان يعرف الحديث ده ثابت عن النبي ولا لا. مين ده بقى؟ إمام ضخم. ضخمة دي يعني ايه؟ يعني كبير تقيل في الأمة دي، من سادات علماء الدين. اسمه ايه؟ اسمه كده وياريت ما تنساهوش: أبو بسطام شعبة بن الحجاج. ده كان العلماء لما كان حماد بن زيد يقول: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة أبو بسطام. كان كبير قوي، كبير قوي في العلم يعني، راسه كبيرة تقيلة. المهم اللي حصل في يوم من الأيام كان قاعد في قصة طريفة كده أوردها الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، هقولها لك عشان برضه تبقى انت ايه واخد بالك ازاي هؤلاء كانوا حريصين على حب الخير واخذه. انت سمعت الحديث ده وشوف انا جاي لك من شارع المدرسه وانت الحمد لله تعالى بيتك جنب البيت وبتاع تصلي الفجر وقاعد تعمل تمام 24 قراط وريك تسمع الدرس شويه، كنت ما انت تلاقي نفسك كده ايه اتضايقت الموضوع واخد بعضك وماشي فسمعت حديث لا شعبة لما سمعوا ما كانش زي كده. شوف عملي كان كما قلت لك هذا الكلام ورد في كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث. كان شعبته في بيته وقدام بيته وطلب طبعا هو عالم فقدام طلبة علم قاعد طلبة علم كده من السلم يطلع صلاة ولا بتاع ويسألوه يتعلمه الكلام ده. المهم كان فيهم واحد اسمه حماد ابن نصر الوراق. وحماد ضعيف في نفسه هو ضعيف رو ضعيف عند علماء الحديث بس هو اللي اللي حصل معاه القصه دي. قاعد خد الرجال على جنب وعمال يكلمه بتاعه يحدثهم الكلام قدام بيت شعبه. المهم كان مما حدثهم به قال لهم الحديث الاتي ده. قال حدثني اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر وأمساء الحديث اللي أنا وإنت سمعناه من شوية بتاع من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الأجر اللي احنا شعبة لما سمع رجل الطاهر يقول كده قام خارج من بره جوه البيت وقام مديله بالألم وقام واخد بعضه داخل. الناس فضلت تبص يمين في شمال ضربوا ليه ده. فأخونا فضل يعيط زعلان إن الشعبة خده بالقفة وطبعا هو ده يعني الشيخ يعني مش بالقفة يعني ولا ضرب لا طماه شعبة عشان برضه معنى من الرواية مع الرواية. المهم خرج شعبة رايح الصلاة لا لسه قاعد والناس كلهم حواليه ومعلش وبتاع وطيبوا خاطر ومعلش تعرف شعبة فرج لسه بيعيط. فقال شعبة بن حجاج لازلت هنا وتبكي أيضا تليك أنت تعيط يعني ما مضروب. فقال عبد الله بن إدريس أحد علماء الحديث أيضا يا أبا بسطام لقد لطمت الرجل. فقال إنه مجنون لا يعرف ما يقول زعلان أو إنه قال حديث زي ده. فقال لما قال قال بقى الحكاية ياها بقى أنا هحكيها لك شوف حرصهم على الخير. قال كنت عند أبي إسحاق السبيعي. أبي إسحاق السبيعي أحد علماء الحديث الكبار غير أنه كان مدلس. مدلس دي لها كده قصة في علم الحديث فأنا ماليش دعوة دلوقتي أنا بس إنه يعني كان بيسقط رجالة من الإسناد تمام. فقال شعبة كنت عند أبي إسحاق السبيعي فسمعته يقول هذا الحديث. فقلت يا أبا إسحاق سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فسكت. قال يا أبا إسحاق سمعته من عبد الله بن عطاء؟ فسكت كده هو عامل عمله. وجنب ابو اسحاق واحد اسمه مسعر بن كدام. مسعر بن كدام ده ناس كتير يا جماعه كتير ما حدش عارف عنه حاجه خلينا نخش في الايه. المهم مسعر بن كدام قال يا ابا بسطام ما لك؟ فقال اريد ان يقول لي سمع بن عبد الله ولا لا؟ فقال ويحك عبد الله بن عطاء بمكة بدل ما انت ما انتش عارف تاخد منه كلمة روح اسأله هي مكة بعيدة ده انت بينك وبين خطوطي انت في العراق وهم في مكة يعني خطوطي تقعدك خمس ست شهور خطوطين دي ساعتك خمس ست شهور لا في طيارات ولا عربيات ولا قطارات زي النهاردة كده فسحة تروح من هنا كده في تلت ساعة ده لا بيقول له عبد الله عطاف اكن ورا في الشارع اللي ورا يعني انت في شارع الثلاجه هنا هو بقى عند مسجد السندس كده مش بعيد بالنسبه له يعني فعلا اشاد الحجاج الموضوع اهم جدا بالنسبه له. قال فتهيأت للحج والله ما اريد الا الحديث يعني خارج الحج والله ما عايز الا الحديث. فلما وصلت مكه قضيت المناسك فقلت لعبد الله بن عطاء حديث عقبة بن عامر. فقال عبد الله حديث الوضوء. شوف الدماغ عارف ان الشعبة بيسأل. فقال نعم ممن سمعته؟ قال من سعد بن ابراهيم. ادي اول واحد ابو اسحاق مطير من الموضوع. وسعد ده كان مدني مع الامام مالك كده ومالك موجود معه في الحج. فقال شعبة لمالك يا أبا عبد الله حج سعد هذا العام؟ قال لا هو في المدينة. راح واخد بعضه بحماره بشغلانته وقام طالع على فين؟ كل ده انت ممكن، انا بحكي لك في دقيقتين كده عمالين كده نتسلى كده على القهوه كله كده كده، لكن ده بقى بالشمس والبرد والليل والصبح شغله كبيره يعني. دي كلمتين ماشيين كده على كرسي وميكروفون وبتاع وبتاع وبتاع، انما هو ده كان بالنسبه له وش هيطلع موضوع كبير يعني. اليوم راح رايح على المدينه قابل سعد بن ابراهيم، قال حديث الوضوء، قال حديث عقبة بن عامر، شوف الدماغ اللي راكبة مع بعضها. فقال نعم، قال سبحان الله من عندكم خرج. منين يا عم؟ قال لك سمعته من زياد بن مخراق، راوي حديث بس ضعيف. شعبة راح قال ايه ما هذا الحديث؟ مرة مكي إذ صار مدنيا ثم صار كوفيا، ايه الحكايه؟ قام واخد بعضه برحلته بشلته بتاع بمخلاه، وقام واخد بعضه طلع فين؟ على كوفه. دخل زياد بن مخراق، اول ما دخل طبعا عارف شعبه عامل زي الاسد قدام هؤلاء، فقال حديث الوضوء، قال حديث من؟ قال حديث عقبه بن عامر، قال سبحان الله يا أبا مصطفى ليس من بابتك، يعني ده مش تبعك، ده حكاية كده بنضحك بيها الناس، مش تبعك انت، مش دعوة انت بالحاجات اللي هي المليانة ايه؟ مليانة بلاوي دي. فقال ممن سمعته؟ قال ممن سمعته؟ قال سمعته من شهر بن حوشب. شوف كان بن آدم سقط. قال فلما ذكر لي شهر بن حوشب قلت شهر بن حوشب يعني ضعيف معروف بالضعف، اضرب على هذا الحديث لا أصل له، والذي نفسي بيده لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين. صح الحديث من طريق تاني، والمسكين شعبة مات وما عرفش ضعيف، بس بقول لك لو صح كان بقى حب ليه من مين؟ ما هو في فضل عظيم جدا يا جماعه، انت مش انت خد بالك منه. بيقول لك تتوضا وتقول اشهد ان لا اله الا الله، دي فيها حاجه دي؟ دي فيها حاجه عمل تقيل يعني؟ ده يورثك تقف قدامك ده قدام الجنه يتقال لك الباب اللي اعجبك خش منه، دي حاجه سهله يا جماعه في العم على العمل ده. عشان كده شعبه قال والذي نفسي بيده لو صح هذا الحديث لكان احب لي من اهلي وولدي ومالي والناس اجمعين. هذه بالنسبة للوضوء. أما الصلاة بقى فده موضوع تاني نكلم عنه خليه في وقت تاني، هما كلمتين برضه. إيه الصلاة؟ مليئة بالخيرات. كتير من الناس ما يعرفش قدر الصلاة، والرسول عليه صلوات الله والسلام بيّن لنا أهمية هذه الفريضة العظيمة سواء كانت فرضا أم نفلا. يعني شوف مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاته في بيته أو سوقه ب25 درجة. في 27 رواية عبد الله بن عمر، رواية شاذة ضعيفة عند علماء الحديث، وفي 24 لكن أصحها 25 هي أصح الروايات. قال صلاة الرجل في الجماعة زي دلوقتي كده تعدل صلاته في بيته وسوقه بكم درجة؟ ب25. انت عارف بين الدرجتين يعني، انت في درجة انا في درجة، بين الاثنين بين السماء والارض الدرجتين الاثنين بس في الجنة، يعني انا في الارض كده واللي فوق مني بدرجة في السماء كده في وشي، شايف انا عامله زي النجوم كده والكواكب والتلمع ده بدرجة، دول بقى درجة كم درجة دول؟ يعني لو صورنا مثلا واحد ساكن في عمارة مع واحد، الاثنين ساكنين في عمارة واحدة، وده قال لك اتوضا واقوم نازل اصلي في الجامع، والتاني قال لك انا مكسل الصراحه خليني ايه، وبعدين ما هي صلاه يقول لا صلاه وصلاه بيته، ايه الفرق بين الاثنين؟ ربع ساعه. ده بعد عن ده في الجنه 25 درجه بين الدرجتين بين السماء والارض، يعني كده على فين بقى؟ اختفى في صلاه واحده، ما هي الصلاه 25 في 5 ب125 في اسبوع في شهر في سنه أنا بعمل مقارنة بين اللي بيصلي في الجامع واللي بيصلي في بيت، مش اللي بيصلي في الجامع وما بيصليش ده حاجة تاني. الرسول قال صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاته في بيته أو سوقه بخمس وعشرين درجة، ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة، يعني ليس مريدا بخروج هذا إلا أن يصلي. قال لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. خطوة ترفع درجة، تكتب حسنة، تمسح سيئة. خطوة الواحدة بالثلاث حاجات دول، خطوة الثانية ثلاثة تاني، خطوة الثالثة ثلاثة ثالث، خطوة وهكذا. قال الرسول حتى يدخل المسجد. لغاية فين الكلام ده يا جماعة الخير؟ لغاية ما يخش الجامع. طب دخل الجامع الأجر قطع؟ قال لك لا، ينتقل من أجر إلى ما هو أفضل منه. اللي هو إيه بقى؟ قال فإذا دخل المسجد لا زال في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. يعني دخل المسجد بعدما الأذان أذن وأما صلى ركعتين لقى الجامع فاضي، فقال لما إيه ما قضى كده شوية على جنب كده لغاية ما إيه الناس تيجي وتتلم كده. ده نايم أهو ولا بيصلي؟ نايم أهو، تعرف كده بيه في الصحيح بتاعته قائم راكع ساجد، قائم راكع ساجد، قائم راكع ساجد، قائم راكع ساجد، غير بيصلي. شوف يا جماعة الخير فاضل عامل إزاي؟ فضل عظيم. قال ذلك أن أحدهم إلى أن قال حتى فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة وهي تحبس، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه. يعني ملك واقف فوق دماغك قاعد اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أدي أجر عظيم في صلاة الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بن كعب صحيح مسلم، قال أبي كان رجل أنصاري يسكن آخر المدينة، آخر المدينة يعني كده في الطرف، وكان يشهد مع النبي كل صلاة، كل صلاة فرض يجي مع النبي، فده بيكلفه أنه يمشي في الرملة في الصحراء في الحر في النار الأيدة الأيجة. واللي راح بقى المدينة واعتمر ربنا سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم الحج والعمرة بفضله ومنه وكرمه وزيارة البيتين الكريمين المشرفين المطيبين مكة والمدينة، يعرف حر السعودية في الصيف بشكل عامل إزاي. ده بقى كان كل صلاة مع النبي كده يمشي في الرملة والحر والسقف وبتاع. المهم أبي بن كعب قال فأشفقنا عليه فقلنا يا عبد الله لو اشتريت حمارا، حمارا ليقيك حر الشمس ولهيب الأرض وهوام الصحراء ودوبها، الهوام اللي هي زي العقارب والتعابين والحيات وبتاع، فاشتري حمارا تقيك من الشر ده كله. فقال إني لا أحب، لا يسرني أن يكون بيت مطنب ببيت محمد. مطنب التطنيب لو ربط الشيء بالشيء عن طريق الأحبال، ده التطنيب. لا يسرني أن يكون بيتي مطنب، يعني مربوط بحبل واحد ببيت النبي، حاجة حاجة تهز. فأبي قال فأخذتني كلمته فخاصمته إلى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما حملك على أن قلت هذا؟ قال يا رسول الله والله إني لأحتسب عند خروجي من بيتي أن يكتب الله عز وجل بكل خطوة خطوتها حسنة ويمحو لي بها خطيئة. فقال النبي قد كتب لك ما أردت. الرسول قال من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم أتى الصلاة كتب له كأجر الحاج المعتمر المحرم. يعني اللي توضأ في بيته ويخرج الصلاة فريضة، عارف اللي يحصل له؟ يقول لك ياخد أجر حاج معتمر. تعرف الحج النهاردة بكام الحج؟ بأربعين ألف. حج السياحي بأربعين، كام الحج السياحي؟ دخلنا في تسعين. معلش الشيخ رضا بالراحة، معلش الشيخ رضا أنا ما أعرفش، أصل أنا يعني آخر مرة سمعت فيها كام من أربعين ألف. دخلنا في تسعين، دخلنا في تسعين. أنت معك تسعين؟ لو قاعد سيبه مش عدت قدامي، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. طب تسعين ألف ما معكش، مش عندك حاجة. الرسول قال لك سهل، تاهل والإناء أعمل إيه عشان أدرك الأجر العظيم اللي بيروحوا السعودية ويدفعوا 90,000 وبيتقرفوا بقى مع الرجل بتاع الأتوبيس ويقول له مش عارف تروح أعمل إيه؟ قال لك سهل، توضب بيتك النهاردة كده إن شاء الله تعالى قبل الظهر كده، توضب البيت واخرج جاري عشان الظهر. الرسول بيقول تاخد أجر الحاج المعتمر المحرم. في حاجة أحسن من كده يا جماعة الخير؟ ده بالنسبة للفريضة. طبعا في أحاديث كثيرة جدا تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة، وقال بأبي وأمي لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال بأبي أمي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني يا بخت الجماعة اللي صلى العشاء النهاردة في جماعة، يا بختهم. ليه؟ لما تصلى العشاء في جماعة وما صليتش القيام الليل بيكتب لك نصف الليل. النهاردة ليه نصف قد ايه؟ النهاردة المغرب يأذن الساعة 7:15 أليس كذلك؟ والفجر الساعة كام؟ 3:15. يعني صلوا 3:15 دخلنا مثلا في سكة 8-9 ساعات مثلا، نصهم 4:30، 4:30 نايم قاعد مع حد من الصحابة، قاعد مع زوجتك، قاعد مع أولادك، بتاكل بتشرب أي حاجة غير إنك بتصلي، بيكتب في الصحيفة 4:30 صلاة قيام ليل، مع إنه ما قامش، قامش بس عشان خاطر إيه؟ تشريفا لإنه صلى العشاء يا جماعة. لو صلى الفجر في جماعة بقى زي الوقت كده أهو، يعني عشاء وفجر، الليلة كلها تتكتب قائم راكع ساجد، لا بيتحسب فيها نوم ولا أكل ولا شرب ولا جلسة زوج ولا الكلام ده. طب فما بالك باللي قاموا الليل؟ دول عملوا ايه في نفسهم بقى؟ هو ده الاجر يا جماعه الخير، دي السباق. تمام يا جماعه الخير؟ فالصلاه مليئه بالخيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على النوافل. كتير من الناس بكل اسف يخش بعد الصلاه بشويه، تمام؟ يعني بركعتين ثلاثه يصلي الركعه اللي مع الامام والثلاث ركعات كده اوام اوام وياخد بعضه وماشي. طب نقول له عم الحاج ما في نوافل قبليه وبعديه، يقول لك اصلا الصراحه يعني بقى لا انا عارف ان دي سنه وكده بس انا بصراحه مش ماليش تقول عليها. ليش تقول عليها؟ احنا بنقول لك خد كل كنافه، ده سنه. يقول لك اصلا والله انا عارف ان سنه وكل حاجه بتاع بس انا يا جدع ده حاجه كبيره قوي قوي. عارف زي ايه؟ واحد شغال في شركه من الساعه 8 الصبح للساعه 4 العصر بكم في الشهر؟ ب 2000 جنيه. فالمدير قال لك طيب احنا عندنا ساعتين اضافه يا جماعه الخير من 4 ل 6. الاثنين دول الساعتين دول لوحدهم الاضافه دول 3000 جنيه. كم واحد يقعد؟ ده ممكن يبات. لو قال له ساعتين. والله لو قال له 8 لو يقعد ضرب. تمام؟ الرسول بقى عمل خير عظيم جدا في النوافل اللي انت ممكن تتهون بيها دي. يعني مثلا من خيرات النوافل، ربنا يجعلنا واياكم من العاملين الصالحين عشان تنجح يوم القيامه وتربح كده وتفوز ويبقى عندك كده جلد على المسائل دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. اللي صلى 12 ركعه من غير الفرائض نوافل في حديث ام سلمة، عبد الله بن عمر فسر هذه ال 12 ركعة، قال لك 2 قبل الفجر يعني بين الأذان والإقامة، قبل يعني بين الأذان والإقامة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر يعني 2 و2 كده بقوا كام؟ 6 و2 بعد الظهر كده بقوا كام؟ و2 بعد المغرب كده بقوا كام؟ و2 بعد العشاء كده بقوا كام؟ اللي يعمل العملة دي عارف ياخد ايه؟ يبني له بيت قصر في جنات لا يستناه. ومش اي قصر، قصر ادنى واحد، قصر واحد قال لا اله الا الله قد 1000 سنة. فما بالك قصر واحد عمل العمله دي؟ قصر. يعني انا لو قعدت 40-50 سنة زي عبد الحاج ربنا يبارك فيه ويحفظه وتديله طول عمره الصحه كده وربنا يمدله في عمره كده وكل يوم بعمل العمله دي اخد كام بيت في الجنه؟ ما تعدش. طب ده بقى ما بالك اللي كل يوم يفرط في المسألة دي. ده بالنسبة ل 12 ركعة. طبعا ركعتين الفجر دول النبي قال خير من الدنيا وما فيها، يعني لو شاف الأجر بتاع الأيام بتاع ركعتين الفجر اللي صلاه قبل الفجر دول، والله لو وضعت الدنيا في كفة وما سيراه في كفة لاختار هاتين الركعتين، بس محدش عارف قيمتهم. ده بالنسبة لركعتين ال 12 ركعة اللي يودوك قصر في الجنة. في إضافة، الرسول قال صلى عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرم الله بدنه على النار. يعني هنزود كم على 12؟ 2 بعد الظهر. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره سندا صحيح من حديث عنبسة ابن أبي سفيان قال حدثتني أختي أم حبيبة اللي رملة بنت أبي سفيان أن النبي قال في أعد رواية الحديث عند الإمام النسائي في الصغرى لما نازع الموت عنبسة اللي هو أخو أم حبيبة وجدوه يضحك بيضحك كده وبيهزر بتاعه، فقالوا ما بك؟ فقال ليس علي من بأس، ما تخافوش علي أنا واخد أمان وضمان من الرسول إن أنا ناجي. قالوا إزاي الكلام ده؟ قال سمعت أختي أم حبيبة تحدث عن رسول الله أنه قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرم الله بدنه على النار. قال فلا والله ما تركتها حتى يومها، واخد ضمان من الرسول. أنت ممكن تعمل كده ما تسهمش أبدا، أربعة أربعة سهلين جدا سهلين جدا. كذلك في زيادة تانية على المسألة دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة، يعني 2 و2. دي كلها أقول يا جماعة الخير حد ينفع يفرغ فيها؟ كمان مع الإمام ساعات تيجي في التراويح زي النهاردة زي يعني النفاية دي تلاقي واحد في التراويح كده إيه متهاون، يقول لك طب أنا هصلي ركعتين لأن الإمام بيطول قوي بصراحة، وبعدين أنا مش في بني آدم تلاقيه واقف عمل رجليه دي كده عنده لو في الشارع ممكن 5 6 ساعات مش مشكلة، ويجي عند الصلاة زي الأخ مرة بيحكي لي قال لي خدت واحد أصلي، واحد من الشباب يعني بتوع حبيبنا اللي في الشارع ربنا يبارك لنا فيهم ويحفظهم من كل سوء ويبعد عننا وعنهم الشياطين، خد واحد ما تيجي لابن الصلاة، قال له يا عم ده بيطول، قال له تعال يا عم انت كده كده واقف تعال. المهم فعلا الشيخ بيطول جزء كتير على الراجل الطيب اللي واقف ده، ما يعرفش بقى الحكايه اللي ايه دخلت في جزء، فواقف عمال ايه رجلي دي كده رجلي دي كده رجلي دي كده. فالمهم راح قاعد كده يفتش في جيوبه، راح مطلع ارواحه من هنا وفاتح واكل، فرخ اللي جايبه المنظر ده زعله جدا، قام ماسكه بايده كده في الصلاه، فراح باصص له قال والله انا معايا غيرها غيرها لا انا بقول لك اختشي هو ده انا عايز انا مين قلب الصلاه، هو بيفكر بيقول له هات واحده. المهم يا جماعه الخير فاحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له اجر قيام ليله، اجر قيام ليله. كنت نفسي اكلمك عن التسبيح والاذكار الوارده لكن اختم لك بحديث في الصلاه بالله عليك ما تنساه لحسن، والله العظيم الحديث ده عزيز او عليا والله العظيم يا جماعه الخير، ما اظن ان في بني ادم في ذره ايمان في الارض يسمع اجر زي ده ولسه يبقى عنده اي اضطراب. الحديث ده الإمام ابن خزيمة قال ما أعلم في السنة أجرا أعلى منه، رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن خزيمة في صحيح وغيره وسنده صحيح عن سيدنا أوس بن أوس رضي الله عنه، ده خاص بيوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام من ده خاص بالجمعة، من غسل واغتسل، غسل ده فعل متعدي يعني أمر غيره بالغسل، أمر زوجته بقى أمر بنته أمر ابنه أمر حد من أصدقائه، المؤمن قال لحد اغتسل ده فيه خير. وفي لفظ عند ابن خزيمة قال من غسل بالتخفيف، فسر ابن خزيمة بالوضوء من توضأ واغتسل ماشي، من غسل واغتسل عد معايا كده وافتكر عشان خاطر تعمله من الجمعة الجاية ان شاء الله تعالى، وتاخد الاجر اللي انا هقول لك عليه ده عشان تبقى مليانة من الرابحين مش من الخاسرين. ربنا قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اهو انا بقول لك على شويه اعمال اهو تقدر تكون بهم ملايين الحسنات. قال عليه الصلاه والسلام: من غسل واغتسل وغدا وابتكر. غدا يعني مش راح، راح غدا يعني ذهب، وابتكر يعني مشي بدري، مشي بدري. مثلا احنا النهارده الجمعه بتاذن الساعه مثلا 12 الا 10 دقائق مثلا، يعني الحدود دي تمام. فانت ممكن تروح مثلا على الساعه 9، تقول لي 9 ليه؟ انا رايح لبيع لبن. ما احنا مش عشان بيع لبن، معلش عشان ناخد الاجر العظيم. طب ما 9 دي اكون الناس كلها نايمه. هقول لك لكن السابقون الى الخيرات صحيح. احنا اللي نايمين يا جماعه الخير والله. احنا عايز تشوفهم هتلاقيهم تقوم 7 الصبح هتلاقيهم سابقين. 7 الصبح هتلاقيهم قاعدين في الجامع وبيقرأوا القرآن ومستنيين. وانت فكر ان لا، هم عندهم سبق عظيم للمساء. من غسل واغتسل وغدا وابتكر، مش بدري ولحق المسجد بدري. من غسل واغتسل وغدا وابتكر، قال ومشى ولم يركب. مشي ومركبش عجلة ولا مستلك، مش مثلا المشوار بعيد فهو جابه ما تاخد جنبك الله يبارك لك كده على المكنة بتاعتك، لا مشي مركبش. من غسل واغتسل غدا وابتكر، مشى ولم يركب، ودنا من الإمام. قاعد في وش الخطيب كده دنا من الإمام، بقى قريب منه. قال وأنصت ولم يلغو. أنصت يعني إيه؟ ما اتكلمش. أنا مرة على المنبر واحد دخل لواحد قاعد زي الأخ عم محمود، زي عم محمود كده على ال، وأنا على المنبر فوق، وراح داخل له الأخ قاعد كده يخد الصفوف لغاية ما يفتح رجل الراجل، وقال له والله بتاع الكهرباء جه بس مش عارف أقول له إيه. أنا قلت له الراجل بيصلي في الجمعة وأنا كنت بتاع السباك قابلته بس هو مش عارف، قال لي تصلي بال، انت كل ده على المنبر فوق. فانا سكت وبرضه بيتكلم. لا لا لا لا لا الحكايه والله والله يا اخوه الكرام وانا صائم هذا الكلام حدث زي ما بقول لك كده، ده كلام. والراجل التاني بقى مش يقول مثلا يختشي عيب، احنا في مسجد محترم، احنا في بيضرب اي حاجه كده توحي ان احنا مسلمين وفي حاجه اسمها جمعه وبتاع. قاعد طيب خلاص انا ان شاء الله اول ما اخلص انا هجي لك وبتاع. خبر بسم الله على على الوش. لا لا فيه. والله العظيم يا عمر حيل ضربهم الاثنين علقهم من عرقهم في قلب البتاع. ايه؟ لا والله حاجه تغيظ فعلا والله. يعني في ناس كده تضايق جدا. انا مره كنت بصلي في مسجد الرضا عندنا وكان في صلاه جنازه، وبرضه الجنازه دي برضه خير عظيم جدا. النبي قال من صلى على لو قراط قد جبل احد حسنات. فبصلي كان في صلاه عصر وانا فايتني ركعه وراجل جنبي فايته 3، فانا خلصت الركعه وقعدت بقول الاذكار والراجل اللي جنبي ده راكن الفيسبوك بتاعته قدام شويه، فالطريق زحم، ففي واحد وقف على الفيسبوك عمال يبص لها لصاحب فمش لاقي تمام. فالراجل اللي بيصلي جنبي خايف على فيسبوكه. والله يا إخوة الكرام ده حصل. بيصلي بقى ازاي كده؟ والله العظيم هذا حدث. والله يا إخوة الكرام ده حصل. نعم لا يحل، ده التفت بجسمه كله بوجه كله. هذا لا يحل يا شيخ، ده كمان ده هقول لك اللي حصل ده. خلي ده جائز، خلي ده جائز، ده اللي جاء أسوأ وأدهى. المهم بالراجل الطيب ده ما لقاش راجع ولا فيش حد واقف ولا حد عايز يطلع من الصلاة ياخد المكنة بتاعته، راح منزل المكنة. والله يا إخوة الكرام من قلب صلاته ما تسيب الفيس بقى يا ابني، وراح شافتم شتيمة ما اقدرش ولا في الصلاة. والله ده حصل. فيا عباد الله، يا عبد الله سارق ايه ده؟ الشارع مزدحم ولا في جنازة يا عبد الله؟ نقول يخرج، يخرج من صلاته. يخرج من صلاته، لكن لا يفعل هذا، يخرج من صلاته، يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ويروح يشوف حاله بعدين يرجع يصلي ثاني، لكن بقى يصلي وبتاع وكده ومش قلبه كده عمل ايه؟ يخرج من صلاته اذا ظن انه سيسرق، يخرج من الصلاه لكن لا يفعل هذا. المهم فنقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من غسل واغتسل وغدا وابتكر ومشى ولم يرك ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، إيه اللي يحصل له إذا فعل مثل هذه الأمور الخمسة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له بكل خطوة يخطوها، بالخطوة الواحدة، بالخطوة الواحدة مش الخطوة كلها، بالخطوة الواحدة كتب له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامه، أجر سنة 365 يوم صيام وقيام بالركب، الخطوة الواحدة. فلو مشي 100 خطوة يكتب له كم سنة؟ 100 سنة صيام وقيام، صيام وقيام 100 سنة، وانت قدام بين ايديك اهوت يوم جاي اسمه ليلة القدر. ربنا يبلغني واياكم اياها ويرزقني واياكم خيرها. الله قال خير من 1000 شهر، 83 سنة وشوية، 83 سنة وشوية خير من 1000 شهر، يعني اللي يقوم ليلة القدر قياما حقيقيا على مراد الله وياخدها ده يكتب له في صحيفته لكنه عبد الله 83 سنة وشوية من غير أكل ولا شرب ولا نوم ولا متاع ولا أي شيء، إنما طاعات في الصحيفة في قدر 83 سنة وزيادة. فيا جماعة ده عشان ما تخسرش والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دي كانت بعض الأعمال الصالحة، وفي أعمال تانية موجودة في الأذكار كنت قد وددت أن أذكرها، لكن لعلنا نلتقي في لقاء آخر فنذكر هذه الأذكار وكذلك ما يتعلق بالعلم الشرعي والحسنات التي تحصل من العلم الشرعي في قوله تعالى وتواصوا بالحق. فأسأل الله بمني وكرمي أن يجعلني وإياكم من الرابحين ويجعلني وإياكم من الفائزين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من الرابحين وجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اغفر لنا أجمعين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وتب علينا وارحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بلغنا رضاك عنا وبلغنا عفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لمذنبنا وتب على عاصينا، اللهم لا تدع فينا مذنبا إلا وقد غفرت له. اللهم اغفر لمذنبنا وتب على عاصينا، اللهم اكتبنا الليلة في ديوان المعتوقين من النار، اللهم اكتبنا الليلة في ديوان المعتوقين من النار، اللهم اكتبنا الليلة في ديوان المعتوقين من النار. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم انظر إلينا بعين رحمتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.